على الرمي فقالت أل ولا حرج، فدل ذلك على أن هذا جائز لأنه ما سئل يوم. فأخذ العلماء كلمة يومئذ أن هذا خاص بأعمال يوم العيد، ويوم العيد أعماله هي هذه الأربع: رمي جمرة العقبة، والنحر لمن كان معه هدي أو عليه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يأتي للبيت ويطوف طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كل فعل ذلك كله قبل زوال الشمس، وهذا هو الأفضل والأكمل، ولا يتحلل إلا بهذا. لكنه إذا رمى الجمرة وحلق رأسه جاز له أن يتحلل، وجاز له التحلل بلبس المخيط والطيب وتقليم الأظفار، فهذا لا بأس به. لكنه إذا طاف بالبيت فقد تحلل التحلل كله، إذا فعل رمي الجمرة والحلق والتقصير وطاف بالبيت فإنه يتحلل كل التحلل حتى يحل له النساء. أما إذا لم يطف بالبيت أو بقي عليه مثلا من الثلاثة، لأنها ثلاثة أمور هي التي تحلل بها، بأثنين منها الرمي والحلق والطواف. أما النحر فليس له تعلق بالتحلل، لأن النحر ما كل إنسان عليه هدي، اللي جاب الحج مفرد ما عليه هدي، فلا تعلق له النحر، على المتمتع أو اللي جاب معه الهدي هذا ينحر. لكن اللي يحصل فيه التحلل هو باثنين من ثلاثة أشياء، وهو الرمي والحلقة والتقصير والطواف بالبيت. لو رمى ولا حلق وجاء وطاف بالبيت عمل الرمي والطواف جاز له يتحلل ولو لم يحلق رأسه، ولو مثلا طاف بالبيت وحلق رأسه جاز له يتحلل قبل أن يرمي الجمرة. فهذا كله على سبيل الجواز. وعن المسور بن مخرمة كما الأفضلية فهو كما مر موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله أنه رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. هذا سائل يقول: نذرت أن أصوم يوما، يقول: وصمت يوم الاثنين، ولكن سمعت أذان المدينة في التلفاز فظننت أنه أذان مكة وأفطرت على أذان المدينة، يقول: هل يلزمني قضاء هذا اليوم؟ هذا يختلف باختلاف الأوقات. أحيانا المدينة يصير غروب الشمس بعد غروبه في مكة، فهذا مصير ما عليه شيء، وأحيانا ربما تغرب الشمس مثلا على أهل المدينة قبل أن تغرب على مكة، فهذا يكون فهذا على حسب ما وقع فيه. فهو ينظر ذلك اليوم، يشوف وقت غروب الشمس، إذا نظر ذلك اليوم، اليوم الذي هو صام يوم الاثنين أو أي يوم من الأيام، ينظر مثلا بالتقويم، إذا شاف أنه مثلا غروب الشمس في في المدينة مثل مكة فلا عليه شيء، أو أنه مثلا متقدم على مكة فلا عليه شيء، فإن كان لا في فرق وأنه متأخر عن غروب الشمس فلا بد أن يقضي هذا اليوم. وهذا يرجع إلى اليوم الذي هو، لأنه هذا يختلف باختلاف الأوقات باختلاف الزمان، لأنه يتفاوت، أحيانا يصير في فرق وأحيانا ما يكون في فرق، يرجع إلى ذلك اليوم ويشوفه في التقويم ويناظر وش غروب الشمس في المدينة ويشوف الفرق، كان غروب الشمس في المدينة بعد ذلك فلا عليه شيء لأنه معناه المصير، أو سوى فلا عليه شيء، فإن كان لا أنه تغرب الشمس في المدينة قبل مكة معناه أنه أفضل قبل، فيرجع إلى ذلك اليوم ويشوف تقويم. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة النساء في البيت ومتابعة الإمام بالميكروفون وهن لا يشاهدن الجماعة؟ لا، ما يجوز، لا للنساء ولا غير النساء، ما يجوز أن الإنسان يصلي إلا إذا كان يشاهد الجماعة في المسجد بغير التلفزيون. أما مشاهدتهم بالتلفزيون هذه ما تنزل، لأنه يعني يشاهد بالتلفزيون وهو وراء البحر، لكن إذا كان بقرب البيت في مكة وليس بينه وبين مكة طريق ولا شيء، يشوف الناس مثلا بيت بينهم برحة وربما يصلي فيها ناس، فهذا لا بأس، أما غير هذا لا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، بعد أرجو أن توضحوا لنا الأفضل فيما يختص بسكن مكة والإقامة فيها، يقول: لأن الحسنة بها 100,000 حسنة، وما يراه البعض من أن السكن في مكة يذهب الحسنات لقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول في سؤالي: وما الذي تختارونه لنا جزاكم الله خيرا؟ هذا صحيح أن مكة الصلاة بمئة ألف صلاة، وورد أحاديث أيضا أن الصيام بمئة ألف، وورد أحاديث تدل على مضاعفة الحسنات في مكة سواء تصل إلى حد مئة ألف أو ما وصلت، إنما باتفاق العلماء أن الحسنة في مكة تضاعف، أما الصلاة ففيها نص بمئة ألف، لكن غيره لما جاء في نص عن النبي اختلف العلماء، بعضهم يقول هو مثل الصلاة مئة ألف، وبعضهم يقول لا فيه مضاعفة، لكن تحديده ما نقدر نحدده حيث أن النبي ما حدده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا بيجمع العلماء على أن مكة لها فضيلة سواء قلنا مئة ألف مثل الصلاة أو لا فلها فضيلة، ولكن كذلك أيضا السيئات فيها اختلف العلماء هل هي تضاعف مثل الحسنات فتكون السيئة بمئة ألف سيئة أو أنها تعظم ولا تضاعف. والصحيح أن السيئة هي واحدة لكنها في الحرم تعظم، تكون أعظم من وإن كانت واحدة فهي تعظم، ولذلك أقبل الله من أراد أن يعمل سيئة مكة وقبل أن يفعلها، لأن الله يقول ومن يرد فيه بير حادم بظلم نذكر من عذاب أليم، مجرد إرادة أن يفعل السوء يعاقب الله ولا لم يفعل، أما في غير مكة فهو لا يعاقب أبدا إلا بفعل المعصية، لكن في مكة مجرد ما ينوي والعياذ بالله ينوي فعل المعصية يعاقب عليها وتكتب عليه سيئة، لأن الله علقها بالإرادة إرادة الفعل ولو لم يفعل. أما بالنسبة للأشخاص أيهم أفضل، هل أفضل بقاء مكة لأجل مضاعفة الحسنات ولكن إذا نظرنا إلى السيئات ضاعف، هذا العلماء رحمهم الله تكلموا فيها، فكثير منهم يقول الإنسان ينظر إلى نفسه وينظر ما هو الأصلح فيه، إذا كان الغالب عليها صلاح وكثرة الحسنات مكة أفضل، وإن كان لا غير ذلك ما هو متقيد فهذا هروبه عن مكة أفضل، إذا كان سيئاته أكثر ولهم ملتز من الأدب في مكة فهذا كونه مهم في مكة أفضل له. أما الإنسان اللي بيحافظ على نفسه وحافظ تكون حسناته أكثر من سيئاته وأنه بيتضاعف له فهذا السكنة في مكة فيها أفضل لحصل الفضل العظيم. ولذلك لما سئل ابن عباس لما خرج إلى الطائف وقيل له تركت مكة وذهبت إلى الطائف قال ما أقعد في بلد تضاعف سيئاته كما تضاعف حسناته، فهو ترك ذلك ورعا، فهذا فيه خلاف بين العلماء. لكن العلماء مثلا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله أيما أفضل البقاء قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك، إذا كنت في مكة وتبي تعبد وتستسلم فهو من تنزل مكة، وإن كان لا ربما إنك يكون عبادك وبعدك عن الذنوب وبعد معاصي محل آخر فلزم ذلك المكان وله في مكة، فلذلك قال الإمام أحمد انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، تطيع الله فيه وتسلم فيه من الذنوب والمعاصي هذا هو الأفضل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.